بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وصلنا إلى قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم. هذه الآية ذكرها الله عز وجل عطفا على هذه الواو عطفة مستأنفية، عطفة عطفة على قوله تعالى في الآية السابقة: حرمت عليكم أمهاتكم. ذكر المحرمات ثم ذكر ماذا من المحرمات أيضا؟ ماذا؟ المحصنات من النساء. والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم، يعني ذوات الأزواج. لا يحل للغير نكاحهن قبل مفارقة الأزواج، يعني من المحرمات تحريما مؤقتا المرأة المتزوجة. وهذه السابعة من النساء اللاتي حرمت بالسبب، قسمنا التحريم إلى تحريم بالنسب وتحريم بالسبب. قال أبو سعيد: نزلت في نساء كنا يهاجرنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولهن أزواج فيتزوجهن بعض المسلمين، ثم قدم أزواجهن مهاجرين فنهى الله المسلمين عن نكاحهن. ولكن طبعا هذا في من أسلم زوجها معه، أما إذا لم يسلم، أما إذا لم يسلم ماذا يكون الحال؟ تتربص حيضة، لأن هذا فسخ، وعدة المفسوخة ماذا؟ حيضة. فإذا حاضت حيضة نعم تزوجها من شاء من المسلمين. أما الكلام عن من؟ الكلام عن من أسلم زوجها معه. هناك خلاف بين أهل العلم في المرأة إذا كانت كافرة وأسلمت، إذا كانت ماذا؟ كافرة وأسلمت، متى ينفسخ النكاح؟ على أقوال، بعضهم قال يتعجل النكاح، ينفسخ النكاح إذا لم يسلم معا في نفس الوقت، وهذا صعب أن يتحقق. وبعضهم قيده بالمجلس، وهذه كلها وجوه في المذهب عند الحنابلة، قيده بماذا؟ بالمجلس. قالوا هي أسلمت وهي جالسة، وما زال جالسا معه وأسلم بعدها بساعة بساعتين، لم ينفسخ النكاح. هذا قول الثاني. قول الثالث قيده بماذا؟ ها؟ بالعدة. فطالما أنها اعتدت أو ما تسلم تعتد بحيضة، فلو أسلم قبل انقضاء الحيضة رجع عليها بالنكاح الأول. قول الرابع وأوسع الأقوال هو قول شيخ الإسلام، يرى أن المرأة إذا لم تتزوج نعم لها أن ترجع إلى زوجها بالنكاح الأول. واستدل على هذا بقصة من؟ بقصة زينب بنت النبي عليه الصلاة والسلام، أن النبي عليه الصلاة والسلام ردها على زوجها بالعصر بعدما أسلم بست سنوات، فهذا وقت طويل. هذا طبعا الأحوط قول الجمهور، وقول شيخ الإسلام له وجه، الجمهور يقيدون هذا بالعدة أو بالمجلس. طيب، قال أبو سعيد هذا قيل إن هذا سبب نزول، ثم استثنى فقال: إلا ما ملكت أيمانكم، يعني الأمة المزوجة أول ما تملكها ينفتخ النكاح بمجرد الملك، حتى لو كانت ذات زوج فماذا تفعل؟ تستبرئها بحيضة ثم تطعوها، يعني السبايا اللواتي سبينا ولهن أزواج في دار الحرب، فيحل نكاحهن نكاحهن ووطئهن، فيحل لمالكهن وطئهن بعد الاستبراء بحيضة. يعني طب هل لابد هنا من الاستبراء، لابد من أن تحيض حيضة، أم يجوز الاستبراء بغير الحيضة؟ الشهور ها؟ يجوز الاستبراء بغير الحيضة، لأن الآن العلة هنا معلومة. يعني الآن لماذا أنت لو اشتريت أمة من السوق، اشتريت أمة من السوق نعم من سوق الإماء، وكانت هذه الأمة سيدا، ماذا يلزمك؟ أن تستبرئها بحيضة. هل يمكن أن تجري لها تحليلا طبيا مثلا حتى تتأكد أنها ليست حاملة وتطعوها؟ الجواب نعم. لماذا؟ لأن العلة هنا معلومة، ليست هذه عدة، يعني لا صح أن يقال هذا مثلا في عدة المطلقة، لأن عدة المطلقة العلة فيها ليست هي براءة الرحم فقط، لو كان المقصود براءة الرحم ما أمرت أن تعتدي بثلاث حيضات أو بثلاث أطهار على الخلاف المعروف بين أهل العلم، لكفاها حيضة واحدة. فعلم أن هذا أمر تعبدي لا يجوز أن نتجاوزه إلى غيره. أما في الاستبراء الغرض هو ماذا؟ أن يعلم أنها ليست حامل. ولذلك روى البخاري معلقا عن ابن عمر أنه كان إذا اشترى أمة بكرا لم يستبرئها، وطئها مباشرة، لأن كونه بكر ماذا؟ معنى ذلك أنها قطع ليست حاملا. وكذلك قال لو اشترى أمة مملوكة لامرأة لأن لن تطعها فيجوز أن يطعها. كذلك في التحليل الطبي هذا لو كان هناك ما أصلا لا. نعم مسألة متصورة يعني. طيب، قال أبو سعيد الخدري قال لأنه بالسبي يرتفع النكاح بينه وبين زوجه. قال أبو سعيد: بعث النبي صلى الله عليه وسلم يوم حنين جيشا إلى أوطاس مكان، فأصابوا سبايا لهن أزواج من المشركين، فكرهوا غشيانهن، فأنزل الله تعالى هذه الآية. هذه القصة في البخاري نعم واستدل بها في مسلم، ذكر في حاشية مسلم ليس في البخاري، استدل بها شيخ الإسلام على مسألة ما هي؟ قال كيف الجمهور من يعرفها؟ ماذا يفهم من هذه القصة؟ يفهم منها أنه يجوز وطء الأمة المشركة، هذا خلاف الأئمة الأربعة. الأئمة الأربعة يقولون لا يجوز وطء المشركة لا بالزواج ولا بالملك. أما شيخ الإسلام يقول يحرم وطء المشركة بالزواج ويجوز بالملك لهذا الحديث. طب كيف أجاب الجمهور عن هذا الحديث؟ أجابوا عنه بتأويل بعيد، قالوا أذن لهم النبي في وطء هؤلاء السبايا لأنهن أسلمنا. هذا يبعد، يعني يبعد أن يسلم جميع السبايا ولا يذكر. ممكن شخص يقول عدم النقل لا يدل على العدم، نقول القاعدة صحيحة ولكن بشرط أن يكون المنقول مما لا تتوفر الدوائر على نقله. نقول ماذا نقول عدم النقل لا يدل على العدم؟ يعني عدم النقل لا يدل على العدم، عدم النقل لأنهن أسلمنا لا يدل على عدم الإسلام. صحيح القاعدة مجبلا صحيحة لكن هناك شرط في تطبيقها. ما هو الشرط؟ ألا يكون المسكوت عنه مما تتوافر الدواعي على نقله. هذا أمر غريب أن يسلمنا جميعا، فلابد أن ينقل هذا. نعم المهم يعني أن شيخ الإسلام يرى أنه يجوز وطء المسبية وإن كانت غير كتابية خلافا للجمهور استدلالا لهذا الحديث. قوله تعالى كتاب الله عليكم، يعني كتب الله عليكم كتاب الله، فهي مفعول مطلق بفعل محذوف، وقيل يلزموا مفعول به، الزموا كتاب الله، يعني اما مفعول مطلق او مفعول به، اي فرض الله تعالى او فرض الله تعالى. كلام صحيح. قال تعالى واحل لكم ما وراء ذلكم، اي احل الله لكم ما وراء ذلكم، اي ما سوى ذلك الذي ذكرت من المحرمات الا ما زال بالسنه. وهو ماذا؟ الجمع مثلا بين المراه وعمتها والمراه وخالتها. أن تبتغوا أي تطلبوا بأموالكم، أن تنكحوا بصداق أو تشتروا بثمن الأمة، يعني محصنين أي متزوجين متعففين، فمحصنين حال غير مسافحين، غير حال أيضا أي غير زانين، مأخوذ من تفح الماء صبه وهو المني. ولماذا سمي الزاني مسافحا؟ لأنهم يقولون صب الماء أي المني أضاعه بدون فائدة، لأنه أضاعه في الحرام يعني. فما استمتعتم به منهن اختلفوا في معناه. فقال الحسن ومجاهد أراد ما انتفعتم وتلذذتم بالجماع من النساء فالنكاح بالنكاح الصحيح، بالنكاح الصحيح. فآتوهن أجورهن، فما استمتعتم به منهن أي بالوطء فآتوهن أجورهن. فهذا فيه دليل ماذا؟ أن المهر يستقر بالدخول، فلا يجوز أن يأخذ شيئا من المهر بعد الدخول. فآتوهن أجورهن أي مهرهن. وقال آخرون هو نكاح المتعة. لو قلنا أنه نكاح المتعة فمعنى ذلك أن هذه الآية ماذا؟ منسوخة. هو أن ينكح امرأة إلى مدة، فإذا انقضت تلك المدة بانت منه بلا طلاق. يعني يقول تزوجتك شهرا، أول ما ينتهي الشهر خلاص ينفث النكاح، وتستبرئ رحمها وليس بينهما ميراث، وكان ذلك مباحا في ابتداء الإسلام، ثم نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. والصحيح أن الآية ليست في نكاح المتعة، وهذا مذهب أكثر المفسرين، وأن معنى ما استمتعتم به منهن يعني ماذا؟ الوطء. طبعا الشيعة تدلون على إباحة نكاح المتعة بالآية، ويقولون هي محكمة ليست منسوخة. عن الربيع بن ثابر الجهني أن أباه حدثه أنه كان مع النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا أيها الناس إني كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء، وإن الله تعالى قد حرم ذلك ليوم القيامة، فمن كان عنده منهن شيء فليخلي سبيله ولا تأخذوا مما أتيتمهن شيئا من المهر، يعني لأن المهر يثبت بالدخول. وعن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء يوم خيبر، وعن لحوم وعن أكل لحوم الحمر الإنسية. هناك خلاف بين أهل العلم، أجمعوا أن نكاح المتعة منسوخ، لكن الخلاف بينهم في ماذا؟ هل حرم ثم أبيح ثم حرم كما يرى الشافعي، أو أنه حرم مرة واحدة؟ سبب الخلاف أن الحديث في هذا ظاهر والتعارض، يعني هذا الحديث ظاهر أن نكاح المتعة حرم ماذا؟ يوم خيبر. وفي حديث آخر في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام رخص في المتعة عام أوطاس، وعام أوطاس كان عام الفتح بعد فتح مكة، يعني بعد العام الثامن. فمعنى ذلك أن المتعة كانت مباحة ماذا؟ في العام الثامن. فترك أهل العلم مسلكين في الجمع بين الأحاديث. الشافعي يرى أنه أبيحت يوم خيبر ثم حرمت، أبيحت قبل خيبر، كانت مباحة قبل خيبر، ثم حرمت في خيبر، ثم أبيحت عام أوطاس، ثم حرمت إلى يوم القيامة. غير الشافعي يرون أن قول علي هنا محتمل، أن عليا جمع بين شيئين حرما في وقتين مختلفين، فمعنى كلامه ماذا؟ أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن متعة النساء يوم خيبر وعن لحوم الحمر الإنسية. فالمنهي عنه يوم خيبر هو ماذا؟ لحوم الحمر الإنسية، والمنهي عنه متعة النساء حرم بعد ذلك. فجمع بين شيئين في ماذا؟ في وقت واحد. لكن هذا التأويل بعيد، هذا التأويل بعيد. على كل حال هذا يؤثر في الحكم، هذا يؤثر في الحكم أن الحكم أجمعوا على أنه منسوخ. وإلى هذا ذهب عامة أهل العلم أن نكاح المتعة حرام والآية منسوخ. وروى سالم بن عبد الله أن ابن عمر أن عمر بن الخطاب صعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه وقال: ما بال رجال ينكحون هذه المتعة وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها، لا أجد رجلا نكحها إلا رجمته بالحجارة، إذا كان محصنا يعني. وقال: هدم المتعة النكاح والطلاق والعدة والميراث. يعني هذه الأحكام هدمت المتعة، لأن المتعة مؤقتة والنكاح ليس مؤقتا بوقت، والمتعة ليس فيها طلاق، أول ما تنقضي المدة ينفسخ، والطلاق هدم المتعة لأن الطلاق شرع. والعدة والميراث ما كان الميراث ما كان للمرأة في المتعة، وثبت الميراث، واضح هذا. وكذلك العدة، فهمت معنى كلامي؟ قال رضي الله عنه سليمان: سمعت الشافعي رضي الله عنه يقول لا أعلم في الإسلام شيئا أحل، هو ذكر كلام الشافعي هنا، أحل ثم حرم ثم أحل ثم حرم غير المتعة. معنى ذلك أنه يرى أنه ماذا؟ كان حلالا ثم حرم ثم أبيح ثم حرم. قوله تعالى: فآتوهن أجورهن، لكن غير الشافعي يرى الجمع الذي ذكرت، فآتوهن أجورهن أي مهورهن فريضة، ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة، أي على الاستمتاع بالنكاح الصحيح. والمراد بقوله ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من الإبراء عن المهر والافتداء والاعتياض. معنى الكلام فآتوهن أجورهن، آتوهن أجورهن فريضة، نعم، وهذه الأجور مقابل ماذا؟ الاستمتاع بالنكاح الصحيح. أما قوله تعالى ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة، أي لها أن تبرئك من المهر. يعني مثلا أنت دفعت لها جزء من المهر والباقي دين عليك، لها أن تبرئك، يكون إبراء من المهر. والافتداء، الافتداء هذا يكون في ماذا؟ ها؟ في الخلع. فلا جناح عليهما فيما افتدت به. يجوز إبراء من كل المهر؟ يجوز أن تبرئ من كل المهر، نعم، لكن لابد من تسمية المهر، فإن لم يسمى لها مهرا قدر لها مهر المثل، نعم. والاعتياض، ما معنى الاعتياض؟ يعني أن يقول لها مثلا أنا سأعطيك مهرك 50 درهما من الذهب، قل له لا بأس، أريد 50 من الفضة، أو أريد عبدا، أو أريد شاة أو غير ذلك. إن الله كان عليما عليما حكيما، عليما فيما أشرعه لكم حكيم في ذلك. اعلم أنه لا تقدير لأكثر الصداق، لقول تعالى وأتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيء، والقنطار هذا شيء كثير. والمستحب ألا يغالي فيه، قال عمر ألا لا تغالوا صدقة النساء، فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا وتقوى عند الله لكان أولاكم بها نبي الله ما علمت رسول الله نكح شيئا من نسائه والأنكح شيئا من بناته على أكثر من 12 أوقية. الأوقية 200 درهم، والدرهم تقريبا 3.25 جرام من الفضة، فهذا هذا تقريبا بالمصري لو حسبتها بالمصري تقريبا 9000 جنيه. هذا أكثر مهر دفعه النبي عليه الصلاة والسلام لنسائه أو بناته. عن أبي سلمة قالت سألت عائشة رضي الله عنها كم كان صداق النبي صلى الله عليه وسلم لأزواجه، قالت كان صداق لأزواجه 12 أوقية ونشة، والنشة والنصف. قالت أتدري ما النشة؟ قلت لا، قال نصف أوقية، فتلك 500 درهم، هذا صداق النبي صلى الله عليه وسلم لأزواجه، لأن 12 أوقية يساوي 480 درهم. قلت لكم الأوقية 40 درهم، فنصف 40 20 سيكون 500. وأما أقل الصداق فقد اختلفوا فيه، فذهب جماعة إلى أنه لا تقدير لأقله، بل ما جاز أن يكون مبيعا أو ثمنا جاز أن يكون صداقا، هذا هو الصحيح. والدليل على أنه لا يتقدر ما روي عن سهل بن سعد الساعدي والحديث البخاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءته امرأة فقالت يا رسول الله إني قد وهبت نفسي لك، وهذا من خصوصيات النبي عليه الصلاة والسلام، امرأة مؤمنة من وهبت نفسها للنبي، إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. فقامت قياما طويلا، وقفت طويلا، والنبي عليه الصلاة والسلام في رواية أخرى فصعد فيها النظر وصوره، يعني نظر إليه من فوق إلى تحت، فهذا فيه جواز النظر للمخطوبة، فسكت وكان يستحي عليه الصلاة والسلام كأنها لم تعجبه. فقام رجل فقال يا رسول الله زوجنيها، إن لم يكن لك فيها حاجة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: هل عندك شيء تصدقها تعطيها مهرا يعني؟ قال: ما عندي إلا إزاري هذا، حتى ليس عليه رداء، إزار فقط من أسفل. قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: إن أعطيتها جلست لا إزار لك، فانكشف عورتك، فالتمس شيئا. إن انظر للفقر الشديد، قال: ما أجد. قال: فالتمس ولو ختم من حديد. فالتمس فلم يجد، حتى ختم الحديد الذي لا قيمة له ولم يجده. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: هل معك من القرآن شيء؟ قال: نعم، سورة كذا وسورة كذا، لصور سماها. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: قد زوجتكها بما معك من القرآن. وهذا دليل على أنه يجوز أن يكون المهر ماذا؟ منفعة متعدية، ليس شرطا أن يكون عينا، بل يجوز أن يكون منفعة. فإن زوجتك بما معك من القرآن، يفسره روايات في السنن على أن تعلمها سورة البقرة. قال: معي سورة البقرة. فقال: زوجتك على أن تعلمها سورة البقرة. واستدل بهذا الحديث الأئمة الأربعة إلا الأحناف على جواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن والعلم. وفي دليل على أنه لا تقدير لأقل الصداق، لأنه قال: التمس شيئا. في الحديث دليل على أنه يجعل تعليم القرآن صداقا. ومن لم يستطع منكم طولا، أي فضلا وسعة، طول المال يعني عنده مال، أن ينكح المحصنات الحرائر. هنا المحصنات معناها ماذا؟ الحرة. المحصنة قلنا تأتي معنى الحرة والعفيفة والمتزوجة، هنا معناها الحرة. المحصنات المؤمنات والمسلمة كذلك، المحصنات أربع معاني: حرة، عفيفة، متزوجة، مسلمة. أن ينكح المحصنات المؤمنات، فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم أي إمائكم المؤمنات، أي من لم يقدر على مهر الحرة المؤمنة فليتزوج الأمة المؤمنة. فلكي تتزوج الأمة شرط أن تكون ماذا؟ مؤمنة عفيفة. وفي دليل أنه لا يجوز للحر نكاح الأمة إلا بشرطين، أحدهما أو أحدهما ألا يجد مهر حرة، والثاني أن يكون خائفا على نفسه من العنت وهو الزنا. والشرط الثالث ماذا؟ أن تكون مؤمنة، لأنه يجوز أن يتزوج حرة كتابية. نعم، هو الزنا، لقول تعالى: ذلك لمن خشي العنت أي الزنا منكم. وفي الآية دليل على أنه لا يجوز للمسلم نكاح الأمة الكتابية، لأنه قال: فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات، جوز نكاح الأمة بشرط أن تكون مؤمنة. وقال في موضع آخر: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم، والمحصنات أي العفيفات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب. فأباح نكاح المحصنات من الذين أوتوا الكتاب أي الحرائر، جوز نكاح الكتابية بشرط أن تكون حرة. خلاف بين أهل العلم فيها، نعم، هل يشترط أن تكون حرة أم لا؟ هذا خلاف مبني على ماذا؟ مبني على هل المحصنات هنا المقصود بها المسلمات الحرائر، المقصود بهن ماذا؟ عفوا، المقصود بهن الحرائر العفيفات، المقصود بهن العفيفات فقط، يعني المحصنات من الذين أوتوا الكتاب. يحتمل أن يكون المقصود بها العفيفة أو العفيفة الحرة، لأننا قلنا أن المحصنة مشترك لفظي يطلق على العفيفة وعلى الحرة وعلى المسلمة وعلى المتزوجة، أي الحرائر. جوز نكاح الكتابية بشرط أن تكون حرة، وجوز أصحاب الرأي للمسلمين نكاح الأمة الكتابية كما ذكرت الخلاف. ما سبب الخلاف؟ معنى المحصنة، هل المحصنة المقصود بها الحرة أم العفيفة فقط؟ وبالاتفاق يجوز وطؤها بملك اليمين، وطء الكتابية يعني. والله أعلم بإيمانكم، أي لا تتعرضوا للباطن في الإيمان وخذوا بالظاهر، فإن الله أعلم بإيمانكم. يعني في الكفارات مثلا، عتق رقبة مؤمنة مثلا يكفي الظاهر، كذلك في الزواج من الإماء المؤمنات يكفي الظاهر، وهكذا. نعم، بعضكم من بعض، فهذا هو الإيمان الحكمي. أما الإيمان الحقيقي لا أعلم إلا الله عز وجل. بعضكم من بعض، أي بعضكم إخوة لبعض. وقيل كلكم من نفس واحدة، فلا تستنكفوا أي تستكبروا من نكاح الإيمان. إذا ما فهمت هذه العبارة؟ أن النفس، نفس الحر، تستنكف أن يتزوج أمة. لماذا؟ لأنها مملوكة. الأمة مملوكة لا ينقطع ملكها من سيدها، بل يبقى عليها خدمتها لسيدها. كل الذي ينقطع وطء سيدها لها، لو زوجها سيدها خلاص لا يستطيع أن يطعها، ولكن تبقى خدمتها لسيدها، ويبقى ولدها من الحر عبدا لسيدها. فلذلك كرهت الشرع نكاح الإماء، لأنك إذا كنت حرا سيكون ولدك ماذا؟ رقيقا. طيب، بعضكم من بعض، وقيل بعضكم إخوة لبعض، وقيل كلكم من نفس واحدة، فلا تستنكفوا من نكاح الإماء. فانكحوهن يعني الإماء بإذن أهلهن. من أهلهن؟ أصحابهن، أسيادهن، مواليهن. الموالي هنا السيد المالك. وآتوهن أجورهن أي مهرهن بالمعروف من غير مطل وضرار. من غير نقص أي تأخير وضرار منع مثلا محصنات عفائف بالنكاح من يطلب أن تكون عفيفة غير مسافحات أي غير زانيات ولا متخذات أخدان أي أحباب تزنون بهن في السر. الفرق بين السفاح واتخاذ الأخدان: السفاح التي تعلم بالزنا عياذا بالله وتأخذ أجرا عليه، اتخاذ الأخدان تتخذ صاحبا تزني به في السر، أحباب تزنون بهن في السر. قال الحسن: المسافحة هي أن كل من دعاها تبعته بالزنا، وذات أخدان أي تختص بواحد لا تزني إلا معه. فإذا أحصن أي زوجنا فإن أتينا بفاحشة يعني الزنا فعليهن نصف ما على المحصنات أي على الحرائر الأذكار إذا زنينا من العذاب يعني الحد، فيجلد الرقيق إذا زنى 50 جلدة. وهل يغرب؟ فيه قولان: فإن قلنا يغرب فيغرب نصف سنة على القول الأصح، ولا رجم على العبيد، لأن الرجم لا ينصف، وقاسوا الأمة قاسوا العبد على الأمة، هذا قياس ظاهر قياس جلي. روي عن عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة قال: أمرني عمر بن الخطاب رضي الله عنه في فتية من قريش، فجلدنا ولائد من ولائد الإمارة 50 في الزنا، يعني أمرني في فتية، أمرني مع فتية، أمرني أنا وفتية من قريش أن نجلد ماذا؟ الولائد جمع وليدة وهي الأمة، 50 في الزنا. هذا فيه دليل على تنصيف الحد. ولا فرق في حد المملوك بين من تزوج أو لم يتزوج، يعني سواء كان محصنا أو غير محصن ينصف الحد. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا حد على من لم يتزوج من المماليك إذا زنى، هذا قول ضعيف، ولكنه أخذ بظاهر قول تعالى: فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات. ما الدليل على هذا القول من الآية؟ مفهوم المخالفة أن إذا لم تحصن ليس عليه عذاب. نعم، ولكن الأئمة الأربعة بل نقل الإجماع على أنه لا فرق بين المحصن وغير المحصن. لماذا؟ لأن الحر لابد أن يحد في الزنا، فكل ما خفف عن المحصن ماذا؟ هو تنصيف العذاب. فلو كان العذاب أي الحد يسقط عن العبد غير المحصن لنص الله على ذلك، لقال قال فإذا أحصن فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، وإذا لم يحصن فليس عليهن عذاب. نعم، هنا البيان واجب، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، لأنه قد يفهم نعم أنه ليس عليه عذاب، والأصل أن الزاني من زنى حرا كان أو عبدا يعذب، يعني عليه حد. يعني روي ذلك عن ابن عباس وبه قال طاووس من التابعين. معنى الإحصان عند الآخرين الإسلام، وإن كان المراد منه التزويج فليس المراد منه أن التزويج شرط لوجوب الحد. معنى الإحصان عند الآخرين عند الجمهور الإسلام، ولكن الصحيح أن المراد به التزويج، ولكن ليس معنى هذا أن التزويج شرط لوجوب الحد، بل المراد منه التنبيه على أن المملوك وإن كان محصنا بالتزويج فلا رجم عليه. يعني ذكر فإذا حصلنا هنا ليس المراد منه أنه إذا كان غير محصن لا يجلد، إنما المراد منها ماذا؟ ذكر أن الإحصان لا يوجب الرجم، يعني حتى لو كانت محصنة ينصف العذاب، والإحصان والرجم لا يتصور فيه تنصيف. واضح هذه المسألة؟ يعني مرة أخرى لماذا قال تعالى فإذا أحصنا؟ لم يقل فإذا أحصنا حتى يبين أن غير المحصنة لا تجلد، إنما قال فإذا أحصنا فعليهن نصف ما على المحصنات حتى يبين أن المحصنة ليس عليها رجم، لأن الرجم لا ينصف، لأن الرجم لا ينصف، هذا واضح. طيب، فليس المراد منه أن التزويج شرط لوجوب الحج عليه، بل المراد منه التنبيه على أن المملوك وإن كان محصنا بالتزويج فلا رجم عليه، إنما حده الجلد بخلاف الحر. فحد الأمة ثابت بهذه الآية وبيان أنه بالجلد في الخبر عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها الحد ولا يثرب عليها، ثم إن زنت فليجلدها الحد ولا يثرب، ثم إن زنت الثالثة فتبين زناها فليبيعها ولو بحبل من شعر. معنى الحديث أن الأمة إذا زنت وتبين زناها من الذي يقيم على الحد؟ سيدها، مع سيدها، مع أن الأصل أن الحدود لا يقيم إلا الإمام أو من أذن له الإمام. طب لماذا الشريعة بحث للسيد أن يقيم الحد على الأمة بشرط أن يتبين زناها؟ كيف يتبين له؟ إما بالشهود وإما بالخبر المستفيض وإما بإقرارها، يعني بأي بينة؟ فإذا رأى بنفسه، إذا رأى بنفسه لا يشترط 4 شهود، أربعة سوق في الزينة الشرط عند القاضي إذا كانت الحد. ها لو تبين لها بأي طريق إما بعلمه أو بالاستفاضة اشتهر أنها زنت، هو كان مسافرا وعندما رجع من السفر اشتهر أنها زنت، أو بقرارها يجددها الحد، قال يجددها، هذا دليل أنها لا ترجم، لأنه لو كان هناك رجم لبيانه النبي عليه الصلاة والسلام ولا يثرب. ما معنى لا يثرب؟ لا يعيبها، لا يلومها، لأن الحدود كفارته لأهلها أحرارا كانوا أم عبيدا. ثم إذا زالت الثالثة كذلك، الثانية كذلك، ثم إذا زالت الثالثة فليبيع ولو بحبل من شعر، يعني يبيع ولو بثمن قليل جدا. هل معنى هذا أنه يجوز له أن يخفي عيبها؟ الجواب لا، أجمع أنه لابد أن يبين عيبها، لو باع لابد أن يبين ماذا؟ عيبها، لأن هذا من من من كتمان العيب ولا يجوز هذا في البيع. كذلك تدل بهذا الحديث على أن السيدة له أن يقيم الحد على عبده، ولكنهم اختلفوا في القطع والقتل، يعني قالوا يجوز إقامة حد السرقة، عفوا حد الزنا وحد القذف، الحدود التي فيها جلد يعني والخمر قياسا، لأن هذا جلد وهذا جلد، إذا جلد الجلد في الزنا فالبقى ولا يجوز الجلد في الشرب والقذف. طيب لكنهم اختلفوا في ماذا؟ في القتل والقطع، بعضهم أباح والجمهور منعه. فأنت خلاف المسألة، طب ما الحكمة في إباحة إقامة السيد الحد على أمته أو على عبده؟ ما الحكمة؟ لا ماذا؟ نعم، الحكمة هي حفظ مال السيد، لأننا لو قلنا إنه يطبق الآن حد الزنا بشروطه على العبد، وهو قوله تعالى فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، ها ستكون فضيحة أن هذا العبد ماذا؟ زاني، وهذا ماذا؟ يقلل قيمته، فهذا فيه إتلاف المال، والشريعة جاءت بحفظ المال، وهذا من حكمة الشريعة، يعني بما أن الشريعة جاءت بحفظ الدين إقامة الحدود فيها حفظ للدين، واضح؟ وجاءت بحفظ المال أيضا حتى توفق بين الأمرين، لم تسقط الحد ولكن جعلته يقام عن طريق السيد، السيد سيقيمه سرا. نعم، لأن العبد هذا إذا تاب بعد ذلك لا يجب على السيد أن يبين أنه زاني، يعني مثلا هذه الأمة أقام عليها السيد الحد ثم تابت وأراد السيد أن يبيعها بعد ذلك، هل لابد أن يقول إنها كانت زنيلة؟ لا يقول إنها كانت زنيلة، هذا ليس عيبا الآن لأن ظهرت توبتها. إذا متى يبين؟ يبين لو كان هناك الزنا مستمر ولم تتب منه. نعم، فهذه الحكمة في أن السيد هو الذي يقيم الحد على عبده حتى لا يكون في إتلاف لماله. أيضا أمن هنا ادعاء الظلم مثلا، فإن قيل أليس من الممكن أن يظلمه وأن يقيم عليه الحد وهو لم يزني؟ الجواب أن عادة السيد يكون حريصا على ماله، العبد هذا مال، فلا يجلد الآمة ولا يتهمها بالزنا إلا إذا كانت فعلا المال قد زنت، لأن الآمة أيضا عرضه، ويبعد أن يتهم الرجل عرضها بالزنا بدون بينة. على كل حال قيل هذه الحكمة، يعني قوله تعالى ذلك لمن خشي العنة منكم، يعني نكاح الأمة عند عدم الطول، يعني عند عدم القدرة المالية، لمن خشي العنة منكم، لمن خشي العنة منكم يعني الزنا، يريد المشقة لغلبة الشهوة، فالعنة أصل المشقة، والمشقة وغلبة الشهوة يترتب عليها الزنا، وأن تصبروا عن نكاح الإماء متعففين خير لكم لئلا يخلق الولد رقيقا والله غفور رحيم. فإن قيل قد تزول هذه الكراهة إذا كان الأب الذي تزوج الأمة سيشتري ولده، الجواب لو نوى هذا قبل أن يتزوج معنى ذلك أن عنده مال، فلا يجوز أن تزوج الأمة أصلا ويستطيع زواج حرة، أو يقال إنه لو توقع أنه سيأتي له مال بعد ذلك فإن السيد قد يمتنع من بيعه، السيد قد يمتنع من بيع، من قال لك إن السيد سيوافق على هذا البيع سيبيع لك الولد. نعم، قوله تعالى يريد الله أن يبين لكم، أي أن يبين لكم، ومعنى الآية يريد الله أن يبين لكم أي يوضح لكم شرائع دينكم ومصالح أموركم. قال عطاء يبين لكم ما يقربكم منه، قال الكلبي يبين لكم أن الصبر عن نكاح الإماء خير لكم ويهديكم ويرشدكم سنن شرائع الذين من قبلكم في تحريم الأمهات والبنات والأخوات فإنها كانت محرمة على من قبلكم في جميع الشرائع. وقيل ويهديكم الملة الحنيفية وهي ملة إبراهيم عليه السلام، ويتوب عليكم ويتجاوز عنكم ما أصبتم قبل أن يبتليكم، قبل أن يبتليكم بماذا؟ بالأمر والنهي بتحريم هذه هؤلاء المحرمات من النساء. وقيل يرجع بكم عن المعصية التي كنتم عليها إلى الطاعة، وقيل يوفقكم للتوبة، كل هذا داخل في معنى يتوب عليكم، كل هذا داخل، يعني يتوب عليكم معناها ماذا؟ يتجاوز عنكم ما فعلتم قبل التحريم، يتوب عليكم يرجع بكم للمعصية للطاعة، يتوب عليكم يوفقكم للتوبة، كل هذا داخل في الآية. والله عليم بمصالح عباده في أمر دينهم ودنياهم، حكيم فيما دبر من أمورهم. والله يريد أن يتوب عليكم، هذا تكرار للتأكيد المعنى، إن وقع منكم تقصير في أمر ديني. ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا عن الحق ميلا عظيما بإتيانكم ما حرم عليكم، كما قال تعالى إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم. فإذا توعد الله الذين يحبون، هم لم يشيعوا، هم يحبون فقط أن تشيع الفاحشة في العذاب الأليم، فكيف بالذين أشاءوا الفاحشة؟ من باب أولى أن يكون عذابهم ماذا؟ عذابهم أشد. وهنا قال تعالى ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا، أن تميلوا أي تضلوا ضلالا بعيدا عن الحق ميلا عظيما بإتيانكم ما حرم الله عليكم، أي بفعلكم ما حرم الله عليكم. يريد الله أن يخفف عنكم، يسهل عليكم في أحكام الشرع، وقد سهل كما قال جل ذكره ويضع عنهم إصرهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم بعثت من حنيفية السمحة السهلة، وخلق الإنسان ضعيف أي كثير الحاجات، ومن حاجاته الزواج. قال بعض السلف في هذه الآية لا يصبر عن النساء، يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل بالحرام، يعني بالربا والقمار والغصب والسرقة والخيانة ونحوها، وقيل هو العقود الفاسدة. لم يقل لا تأكلوا أموال غيركم، إنما قال أموالكم، ليبين أن المال كله ينتفع به المسلمون حتى لو كان مال الغير، فلا يجوز لك أن تدفع مال غيرك، كأنه اجعله كأنه ماذا؟ كأنه مالك، إلا أن تكون تجارة، إلا هنا استثناء منقطع، يعني لكن أن تكون تجارة، إلا أن تكون الأموال تجارة عن تراض منكم، أي بطيبة نفس كل واحد منكم، لأن التجارة ليست من أكل أموال الناس بالباطل، فالاستثناء منقطع. وقيل هو أن يجيز كل واحد من المتبايعين صاحبه بعد البيع فيلزم، وإلا فلهما الخيار ما لم يتفرقا لما روي الحديث. ما معنى أن يجيز كل واحد من المتبايعين صاحبه بعد البيع؟ يعني كل واحد من المتبايعين أن يسقط خيار المجلس، يقول له بعتك هذا ولا خيار لي، فيلزم البيع. نعم يلزم، أسقط حقه في الخيار، لقوله عليه الصلاة والسلام المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا إلا بيع الخيار، يعني إلا إذا أسقط الخيار فيما بينهما. ولا تقتلوا أنفسكم، قال أبو عبيدة، إلا بيع خيار عقل، إلا أن يشترط خيار الشرط، إلا أن يشترط ماذا؟ خيار الشرط، بيع الخيار يعني ماذا؟ خيار الشرط، فهمت؟ يعني خيار أكثر من خيار، يقول له أبيعك هذه السلعة ولك الخيار ثلاثة أيام. ولا تقتلوا أنفسكم، قال أبو عبيدة، أي لا تهلكوها كما قال، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، وقيل لا تقتلوا أنفسكم بأكل المال بالباطل، كلا المعنى يعني صحيح، لأن من أكل الناس بالباطل أدى هذا إلى عذابه في النار. وعن ثابت بن الضحاك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل نفسه بشيء في الدنيا عذب به يوم القيامة، وتحت المشيئة، لأن قاتل النفس لا يكفر على الصحيح. وعن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج برجل في من كان قبلكم أراب فجزع منه، فأخرج سكينا فحز بها يده، فما رقى الدم حتى مات، يعني ما توقف الدم حتى مات، يعني خرج به قرح مرض، يعني لم يصبر عليه حتى مات. فقال الله عز وجل بأضرني عبدي بنفسي سبقني فحرمت عليه الجنة. ليس معنى هذا أنه قتل نفسه قبل أجله كما يقول المعتزلة، يعني قاتل نفسه أو قاتل الغيب لم يقطع أجله، إنما هو مات بقدر الله. طيب قال الحسن ولا تقتلوا أنفسكم، يعني إخوانكم، أي لا يقتل بعضكم بعضا، إن الله كان بكم رحيما. عن علي بن مدرك قال سمعت أبا زرعة بن عمرو بن جرير عن جده قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع استنصت الناس، يعني أطلب من الناس أن يسكتوا حتى يسمعوا، ثم قال لا ترجعن بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، هذا محل الشاهد، يضرب بعضكم رقاب بعض لا تقتلوا إخوانكم، ومن يفعل ذلك يعني ما سبق ذكره من المحرمات، هذا كفر أصغر، قتال المسلم سبب المسلم فسوق قتاله كفر، ومن يفعل ذلك، لأن الله قال وإن طائفتين من المؤمنين اقتتلوا فدل أنه كفر أصغر، لأن الله سمى المقتتلين مؤمنين. ومن يفعل ذلك يعني ما سبق ذكره من المحرمات عدوانا وظلما، فالعدوان مجاوزة الحد، والظلم وضع الشيء في غير موضعه، فسوف نصليه نارا، ندخله في الآخرة نارا يصلى فيها يعني يحرق فيها، وكان ذلك على الله يسيرا أي هينا. فقول تعالى عدوانا وظلما معنى ذلك أن من قتل غيره بحق كالقاضي يقتل المرتد مثلا فهذا ليس عدوانا وليس ظلما، ومن أخذ مال غيره بحق لأنه قد غصبه ماله مثلا يجوز، لأنه هذا ليس عدوانا وظلما. إن تجتنبوا الكبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم. اختلفوا في الكبائر التي جعل الله اجتنابها تكفيرا للصغائر، اختلفوا في حدها في ضبطها. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس واليمين الغموس. سميت غموسا لأنها يمين على شيء في الماضي كذبا فتغمس صاحبها أي تدخله النار، وهذا ليس حصرا، هذا من باب التمثيل. وعن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا ونبيكم بأكبر الكبائر ثلاثا؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال الإشراك بالله عز وجل وعقوق الوالدين، وجلس وكان متكئا فقال ألا وقول الزور، ألا وقول الزور، فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت. لماذا قال ألا قول الزور وشدد فيها؟ هل معنى هذا أن هذا أكبر من الشرك؟ الجواب لا، لأن هذا قد يتساهل الناس فيه ويظنونه من الأمور السهلة. وعن عبد الله رضي الله عنهما قال قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم عند الله؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قلت ثم أي؟ قال أن تقتل ولدك خشية أن يأكل معك. قلت ثم أي؟ قال أن تزاني حليلة جارك. فأنزل الله تصديق قول النبي صلى الله عليه وسلم والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا يا رسول الله وما هن؟ قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أكبر الكبائر الإشراك بالله والأمن من مكر الله والقنوط من رحمة الله واليأس من روح الله. القنوط واليأس واحد. عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من الكبائر أن يسب الرجل والديه. قال وكيف يسب الرجل والديه؟ تعجبك هل هناك من يسب والديه؟ يعني تعال انظر في هذا الزمان. قال يسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه، فهذا فيه دليل على قاعدة أصولية اسمه قاعدة ماذا؟ ها؟ سد الذرائع، أنه نهى عن سب أبا الرجل حتى لا تكون سببا في ماذا؟ في سب أبيك، صحيح؟ لو سببت أبا رجل قد يسب أباك. وعن سعيد بن جبير أن رجلا سأل ابن عباس رضي الله عنهما عن الكبائر أسبع هي؟ قال هن إلى السبعمائة أقرب، إلا أنه لا كبيرة مع الاستغفار ولا صغيرة مع الإصرار، الإصرار على الصغيرة قد يجعلها كبيرة. وقال كل شيء عصي الله به فهو كبيرة، لأن قدر الله عظيم، فمن عمل شيئا منها فليستغفر، فإن الله لا يخلد في النار من هذه الأمة إلا راجعا أي مرتدا عن الإسلام أو جاحدا فريضة أو مكذبا بقدر. قال ابن عباس هذا يعني يفهم منه أن الكبائر حدها أوسع من هذا، ولذلك شيخ الإسلام قال حدا جيدا للكبائر أن الكبائر هي كل ما توعد الله عز وجل عليه بعذاب في الدنيا، بحد في الدنيا أو عذاب في الآخرة أو بلعن أو بطرد من رحمة الله أو بنفي إيمان. يعني لعن الله من لعن والديه، ليس منا، نفي إيمان، من غشنا فليس منا، أو حد أو عذاب في الآخرة، مثلا من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة، فنقول أخذ مال المسلم ماذا؟ حتى لو كان قريبا من أراك كما في الحديث كبيرا من الكبائر. فهذا هو الضابط جيد ذكره شيخ الإسلام. وقال الضحاك قال علي بن أبي طلحة هي كل ذنب ختمه الله بنار أو غضب أو لعنة أو عذاب، قريب من كلام شيخ الإسلام. وقال الضحاك ما أوعد الله عليه حدا في الدنيا أو عذابا في الآخرة، كل هذا داخل في حد الكبيرة. قال الحسن بن الفضل ما سماه الله في القرآن كبيرا أو عظيما نحو قوله تعالى إنه كان حوبا أي إثما كبيرا، هو أخذ المهر من المرأة بدون حق. إن قتلهم كان خطأ كبيرا، قتل الأولاد بالله إن الشرك لظلم، يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. إن كيدكن عظيم، وهو كفران العشير من المرأة، كيد المرأة يعني. سبحانك هذا بهتان عظيم، ما هو؟ قذف المحصنات. إن ذلكم كان عند الله عظيما، ما هو؟ نعم، نكاح أزواج النبي عليه الصلاة والسلام. قال تعالى نعم، وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا، إن ذلكم كان عند الله عظيما. نعم، إذاوا النبي عليه الصلاة والسلام، نعم، كبير من الكبائر الخوف، ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا. طيب، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. يصح أن يقال الشرك من الكبائر، والكبائر قسمان، كبائر مكفرة وكبائر ليست مكفرة معصية، الكبائر في لسان الشارع يعني، أما في لسان الفقهاء فالكبائر كلها ما دون الشرك. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتي، أي من الصلاة إلى الصلاة، ومن الجمعة إلى الجمعة، من رمضان إلى رمضان، كما جاء في الحديث، حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: الصلاة الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن إذا اجتنب الكبائر. وهذا شرط عند كل أهل العلم إلا ابن حزم. ابن حزم يرى أن هذه الأشياء تكفر حتى الكبائر، والصحيح ماذا؟ مذهب الجمهور. لكن المراجع في جامع العلوم والحكم له كلام تفصيل في هذه المسألة، وفيها قول وسط مال إليه، هو أنه يمكن أن نقول إن الكبائر قد تكفر بدون توبة. يعني الآن الجمهور ماذا يقولون؟ يقولون الكبائر لا تكفرها الأعمال الصالحة، لا تكفرها الصلاة والصيام، لابد فيها ماذا؟ من التوبة. لكن ابن رجب يقول يمكن أن يقال إن الكبائر تكفرها الأعمال الصالحة من باب الموازنة. بمعنى باب الموازنة، يعني شخص مثلا قام الليل كثيرا جدا وصام نوافل كثيرا جدا، فتوضع الكبيرة في ميزان السيئات والأعمال الصالحة في ميزان الحسنات، ومن باب الموازنة ترجع في الطاعات، فلا يكون له أجر في الطاعات، فلا يكون هذا تكفير، لأن التكفير معناه تفضل من الله بدون عمل منك. أما هذا يكون تكفير مع ماذا؟ مع ذهاب أجر هذا العمل، خلاص أجر هذا العمل ذهب أمام الكبير، هذا لا يبعد، هذا ممكن. طيب، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال قرآن الحديث، قول تعالى: وندخلكم مدخلا كريما، أي حسنا، وهو الجنة. قال تعالى: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. قال مجاهد: قالت أم سلمة: يا رسول الله، إن الرجال يغزون ولا نغزو، ولهم ضعف ما لنا من الميراث، فلو كنا رجالا غزونا كما غزوا وأخذنا من الميراث مثل ما أخذوا، فنزلت هذه الآية. نعم، هذا الحديث على الصحيح لا يصح. قيل: لما جعل الله عز وجل للذكر مثل حظ الأنثيين في الميراث، قالت النساء: نحن أحق وأحوج إلى ديانة من الرجال، لأن ضعفاء وهم أقوى وأقدر على طلب المعاش، فأنزل الله. هذا أيضا لا يصح. بل هناك حالات في الميراث المرأة تأخذ مثل الرجل كالوالدين إذا كان هناك أولاد ذكور، وهناك حالات تأخذ فيه المرأة أكثر من الرجل، نعم، كالبنت قد تأخذ أكثر من أبيها في الميراث. نعم، فليس شرطا في كل حال أن يأخذ الذكر ضعف الأنثى. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. قال قتادة والسدي لما نزل قوله تعالى للذكر مثل حظ الأنثيين، قال الرجال: إنا لنرجو أن نفضل على النساء بحسناتنا في الآخرة، فيكون أجرنا على الضعف من أجر النساء كما فضلنا عليهن في الميراث، فقال: للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبوا. معناه أن الرجال والنساء في الأجر في الآخرة سواء، وذلك أن الحسنة تكون بعشر أمثال يستوي فيها الرجال والنساء، وإن فضل في الدنيا الرجال في الدنيا على النساء، يعني تفضيل الرجال في الدنيا لا يقتضي تفضيلهم في الآخرة. وقيل معناه: للرجال نصيب مما اكتسبوا من أمر الجهاد، وللنساء نصيب مما اكتسبنا من طاعة الأزواج وحفظ الفروج. يعني إن كان للرجال فضل الجهاد، فللنساء فضل طاعة الأزواج وحفظ الفروج. قال تعالى: واسألوا الله من فضله. فنهى الله تعالى عن التمني لما فيه من دواعي الحسد. فيصح إذن أن يقال في هذه الآية إن كل من تمنى شيئا عند الغير لا يتمنى بمعنى أن يحصله، بمعنى ماذا؟ أن يسأل الله من فضله. أما التمني الذي هو الغبطة نعم أن يتمنى أن يكون له مثل ما عنده فهذا ليس مذموما. والحسد أن يتمنى زوال النعمة عن صاحبه ويتمناها لنفسه وهو حرام. والغبطة أن يتمنى لنفسه مثل ما لصاحبه وهو جائز. قال الكلبي: لا يتمنى الرجل مال أخيه ولا امرأته ولا خادمه، ولكن يقول: اللهم ارزقني مثله. قال ابن عباس: واسأل الله من فضله أي من رزقه. قال سعيد بن جبير: من عبادته هو سؤال التوفيق للعبادة. ولا يعم فضله مضاف يعم، مفرد مضاف إلى الضمير يعم كل فضل الدنيا وفضل الآخرة، يعني الرزق والتوفيق للعبادة. قال سفيان ابن عيينة: لم يأمر بالمسألة إلا ليعطي، يعني الله عز وجل لابد أن يعطي من سأله، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما من مسلم يسأل الله مسألة إلا أعطاه بها ماذا؟ إحدى ثلاث: إما أن يعجل له في الدنيا، وإما أن يدخرها له في الآخرة، وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها. إن الله كان بكل شيء عليما. مناسبة هذا الختام: عليم بمن يحسد ممن لا يحسد، عليم بسؤلكم فيعطيكم. إذا كان بكل شيء عليم فلا يفوت مسألة من مسائل عباده، لا يشغله صوت عن صوت سبحانه وتعالى ولا مسألة عن مسألة. قال تعالى: ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون، أي ولكل واحد من الرجال والنساء جعلنا موالي، أي عصبة يعطون من المال من الميراث مما ترك الوالدان والأقربون. والوالدان والأقربون هم المورثون الذين يورثون. والذين عقدت أيمانكم، والمعاقدة المحالفة والمعاهدة، والأيمان جمع يمين من اليد والقسم، وذلك أنهم كانوا عند المحالفة يأخذ بعضهم بيد بعض على الوفاء والتمسك بالعهد. ومحالفتهم أن الرجل كان في الجاهلية يعاقد الرجل فيقول: دمي دمك وهدمي هدمك، وثأري ثأرك وحربي حربك، وسلمي سلمك، وترثوني وأرثك، وتطلب مني وتطلب بي وأطلب بك. يعني لو أنا قتلت أنت تطالب بالدين، ولو أنت قتلت أنا أطالب بالدين، وتعقل عني وأعقل عنك. العقل هو الدين، يعني أنا أدفع عنك وأنت تدفع الدية عني. فيكون للحليف السدس من مال الحليف، وكان ذلك ثابتا في بداية الإسلام. فذلك قوله تعالى: فأتوهم نصيبهم، أي أعطوهم حقهم من الميراث. ثم نسخ ذلك بقوله تعالى: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. هذا واضح. قال إبراهيم ومجاهد: أراد فأتوهم نصيبهم من النصر والرفد ولا ميراث. الرفد يعني المساعدة والعون. وعلى هذا تكون هذه الآية غير منسوخة لقول تعالى: وأوفوا بالعقود. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة فتح مكة: لا تحدث حلفا في الإسلام، وما كان من حلف في الجاهلية فتمسكوا فيه فإنه لم يزده الإسلام إلا شدة. الحلف الذي في الجاهلية كحلف الفضول على نصرة المظلوم، هذا أصلا أتى به الإسلام، أتى الإسلام بنصرة المظلوم. ولذلك في حديث آخر قال النبي عليه الصلاة والسلام: إني لقد دعيت إلى حلف في دار ابن جدعان، لو دعيت إليه في الإسلام لأجبت، وما أحب أن لي به، أي بدله يعني، حمر النعم. يعني النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا حلف في الإسلام، يعني لا يجوز أن تعقدوا عقدا جديدا في الإسلام. لكن هذا الحديث حمله بعض أهل العلم، ولعل هذا أقرب، هو نهي عن الحلف: لا تحدثوا حلفا، أي حلف ليس مما جاء به الشريعة، يعني لا يجوز أن تتحالفوا على خلاف ما جاء به الشريعة. أما لو تحالف الناس على شيء جاء به الشريعة، يعني مثلا أناس جعل لهم جماعة وأمير يتعاونون على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذا جائز. نعم، هذه مسألة طبعا تكلم فيها بعض المعاصرين، وهي مسألة إنجاء الجماعات الإسلامية وكذا، الذين يمنعون الاستدلال بهذا الحديث، الذين يجيزون استدلوا بأدلة أخرى. بعض المعاصرين كتب كتابا في هذا، الشيخ صلاح الصاوي له كتاب في هذا. قال ابن عباس رضي الله عنهما: أنزلت هذه الآية في الذين آخى بينهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من المهاجرين والأنصار حين قدموا المدينة، وكانوا يتوارثون بتلك المواقاة دون الرحم دون الأقارب. فلما نزلت ولكل جعلنا مواليا نسخت، ثم قال: والذين عقدت أيمانكم فأتوهم نصيبهم من النص من النصر والرسالة والنصيحة، وقد ذهب الميراث فيوصي له، يوصي له فقط، أما الميراث ذهب لدول أرحام الأقارب. قال سعيد: كانوا يتوارثون بالتبني، وهذه الآية فيه، يعني سعيد يرى أن هذه الآية في التبني. ثم نسخ: إن الله كان على كل شيء شهيدا. ثم نسخ يعني بقوله تعالى، نعم، في سورة الأحزاب: وأولي الأرحام بعضهم أولى ببعض. ختم الله الآية بقول: إن الله كان على كل شيء شهيدا، وهذا فيه تعبير من عدم الوفاء بالعهد. الرجال قوامون على النساء نزلت في فعل ابن الربيع وكان من النقباء. النقباء يعني جمع نقيب وهو الرئيس، والنقباء كانوا في بيعة العقبة رئيس على قومه. وفي امرأته حبيبة بنت زيد ابن أبي زهير قاله مقاتل. وقال الكلبي امرأة حبيبة بنت محمد بن مسلمة، وذلك أنها نتدت النشوز تكبر المرأة على زوجها عليه فلطمها ضربها على وجهها. فانطلق أبوها معها إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال أفرشته كريمتي، يعني جعلته ابنتي، كريمتي يعني ابنتي، يعني له فراشا فلطمها. يشكو النبي عليه الصلاة والسلام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لتقتص من زوجها. هذا حديث ضعيف يعني مرسل لا صح. فانصرفت مع أبيها لتقتص منه، فجاء جبريل عليه السلام فقال النبي عليه الصلاة والسلام ارجعوا، هذا جبريل أتاني بشيء. فأنزل الله هذه الآية فقال النبي أردنا أمرا وأراد الله أمرا والذي أراد الله خير، ورفع القصاص. الحديث لا صح. وكذلك فيه نكارة. لماذا فيه نكارة؟ لأن الله عز وجل أباح للرجل الأكبر مرة عند النشوز، ولكن تخافون نشوزهن فعدوهن وهجرون في المضاجع وضربوهن، ولما أباح الضرب معنى ذلك أنه لا قصاص، بشرط ألا يتعدى أن يكون ضرب تأديب، أن يكون ضرب تأديب. قال تعالى الرجال قوامون على النساء أي مسلطون على تأديبهن. والقوام والقيم بمعنى واحد، والقوام أبلغ وهو القائم بالمصالح والتدبير والتأدير بما فضل الله بعضهم على بعض، يعني فضل الرجال على النساء بزيادة العقل والدين والولاية. وقيل بالشهادة بقول تعالى فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان، وقيل بالجهاد، وقيل بالعبادات من الجمعة والجماعة. وقيل هو أن الرجل ينكح أربعا ولا يحل للمرأة إلا زوج واحد، وقيل بأن الطلاق بيده. لكن هذا بعيد. لماذا بعيد؟ لأنه لا يجوز أن تشرع الشريعة هذا، هذا مخالف للعقل والفطرة. أما يجوز أن تشرع الشريعة مثلا الجمع للنساء، هذا ممكن عقلا، نعم، أو تجيب على النساء ممكن، لكن ليس ممكن عقلا وفطرة أن تشرع ماذا؟ التعدد للمرأة، لأن هذا يؤدي إلى ماذا؟ إلى تلويث الفراش وإلى ضياع النسب. وقيل بأن الطلاق بيده، يعني لن يعرف من أبو هذا الولد. وقيل بالميراث، وقيل بالدية، أن الله جعل دية المرأة على النصف من دية الرجل. وقيل بالنبوة، أن الله اختص النبوة بالرجال. وبما أنفقوا من أموالهم، فضل الله بعضهم على بعض، وبما أنفقوا من أموالهم أي بإعطاء المهر والنفقة، هذا سبب آخر للتفضيل. فكأن نفقة الرجل على امرأته هي نصف قوامته، فمن لم ينفق على امرأته وكانت هي التي تنفق عليه فقد أضاع نصف قوامته، إن لم يكن قد أضاع كلها يعني. وبما أنفقوا من أموالهم، يعني إعطاء المهر والنفقة. عن يعني أبي ظبيان أن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمرت أحدا أن يسجد لأحد إن أمرت المرأة أن تسجد لزوجها. استدل بهذا الحديث على مسألة، وهي أن السجود ليس عبادة محضة، يعني بمعنى أنه من سجد لغير الله لا يكفر إلا إذا سئل عن قصده. لو سجد الملك مثلا، نعم، لا يكفر عند الأئمة الأربعة إلا الأحناف إلا إذا سجد تعظيم، أما إذا سجد تحية يكون كبيرة من الكبائر. لو كان لأن السجود لو كان عبادة محضة ما جاز أن تؤمر به الزوجة لزوجها، صح؟ قال تعالى فالصالحات قانتات أي مطيعات حافظات للغيب أي حافظات للفروج في غيبة الأزواج. وقيل حافظات لسرهم، وكل هذا داخل، تحفظ سر زوجها وتحفظ نفسها في غيابه بما حفظ الله. قرأ أبو جعفر بما حفظ الله بالنص، أي يحفظنا الله في الطاعة. وقراءة العامة بالرفع، يعني لفظ الجلالة يكون ماذا؟ منصوبا، أي بما حفظهن الله بإيصاء الأزواج لحقهن وأمرهم بأداء المهر والنفقة. يعني قراءة بما حفظ الله أي هي تحفظ الله. كيف تحفظ الله؟ تحفظ الله يحفظ، يعني تحفظ تطيع الله عز وجل. أما قراءة الرفع معناها بما حفظ الله، يعني بما حفظ الله لهن من حقوق، أي بحفظ الله لهن متوفقين للطاعة، بحفظ الله لهن الله حفظها أن وفقها للطاعة، هذا معنى. وبما حفظ الله لها من حقوق، كما أن عليها واجبات لها حقوق، نعم، هذا معنى قوله بما حفظهن الله بإيصاء الأزواج، وصل الله الأزواج بحقهن وأمرهم بأداء المهر والنفقة. وقيل حافظات للغيب بحفظ الله، أي بتوفيق الله لها كما ذكرت. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا فهمتم بما حفظ الله إلا بما حفظ الله لها من حقوق، أو بما حفظ الله بتوفيق الله له، الله عز وجل الذي حفظها ووفقها أن تؤدي حق زوجها. خير النساء امرأة إن نظرت إليها سرت، وإن أمرتها أطاعتك، وإن غبت عنها حفظتك في مالها ونفسها. ثم تلا الرجال قوامون على النساء واللاتي تخافون نشوزهن عصيانهن. تخافون قيل معنى تعلمون، علمت أنها ناتت بالفعل. وقيل تخافون بمعنى تتوقعون، كلاهما ممكن في اللغة، فهمت؟ التي تتوقع نشوزها فعليك أن تعالج النشوز قبل أن يقع، لا تنتظر حتى تنشوز ثم تعالجها، قد يستعصي العلاج بعد ذلك. والتي تخافون نشوزهن أي عصيانهن، وأصل النشوز التكبر والارتفاع، ومنه النشز للموضع المرتفع، صعد نشزا أي صعد موضعا مرتفعا. فعظوهن بالتخويف من الله والوعظ بالقول، ذكرها بمعصية النشوز. واجرهن يعني إن لم ينزعن عن ذلك، نزع عن ذلك يعني تركه، بالقول فهجروهن في المضاجع. قال ابن عباس يوليها ظهره في الفراش ولا يكلمها، قال غيره يعتذر عنها إلى فراش آخر، لكن لا يهجر إلا في البيت كما في الحديث، لا يهجر إلا في البيت. نعم يجوز، المهم النبي عليه الصلاة والسلام قال ولا تهجر إلا في البيت، حديث يعني لو كان في غرفة أخرى في البيت، الغرفة من البيت. واضربوهن يعني إن لم ينزعن مع الهجران فاضربوهن ضربا غير مبرح غير شديد ولا شائن، معنى شائن يفعل عين في وجهه، شائن عين يعيب وجهها مثلا أو جسدها. طلع عطاء ضربا بالسواك، طبعا في هذا الجميع فضرب هذا لا عيب ممكن أخذ سواك كبير وقال عطاء ضربا بالسواك. وقد جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال حق المرأة أن تطعمها إذا طعمت وتكسوها إذا اكتسيت ولا تضرب الوجه، لأن ضرب الوجه محرم، إذا قاتل أحدكم وخاف ليجتني بالوجه ضرب الوجه محرم عموما. المهم ألا يكون هذا فيه شيء عيب ولا شديد، ضرب مبرح الحزام هذا قد يكون شديد ولا تقبح. أيضا الضرب ذكرت لكم قبل ذلك الآن ذكرته هنا أمدا، الضرب أصلا وسيلة، لذلك الملكية نصوا على مسألة قالوا إن غلب على ظنه أنها لا تترك النشوز بالضرب حرم عليه الضرب أصلا، لأن الضرب وسيلة وليس غاية. فالآن تستطيع أن تقول 90% من النساء لا تأتي للضرب فيحرم الضرب، لأن الضرب وسيلة، فهمتني؟ كالهجر بالضبط، يعني مثلا السيوطي له رسالة اسمها الزجر بالهجر، السيوطي له رسالة صغيرة اسمها الزجر بالهجر، يتكلم فيها عن ماذا؟ عن هجر النبي عليه الصلاة والسلام للمنافقين. لماذا هجر المنافقين المخلفين الذين تخلفوا عن تبوك؟ هجرهم صح، ولم يهجر الثلاثة المخلفين من الصحابة، عفوا العكس، هجر الثلاثة المخلفين من الصحابة ولم يهجر المنافقين ويعلم كذب المنافقين. قال لأن الهجر وسيلة، ويعلم أن هجر المنافقين لن يترتب عليه مصلحة، لن يتركوا المعصية بسبب الهجر فلا فائدة في هجره، بل بالعكس سيقولون خلاص أراحنا منهم. فصاحب المعصية، لن أقول إلا كل صاحب معصية يهجر عموما، يعني صاحب المعصية يهجر إذا علمت أنه يحبك وأن هجرك له سيحمله على ترك المعصية. أما إن كان هجرك له سيجعله يفعل ما يشاء وخلاص، لا تهجره، امره وانهاه. فكذلك الزوجة، الهجر وسيلة، الهجر في الفراش وسيلة، والضرب وسيلة، إن غلب على ظن أن هذه وسيلة لن تنفع يطلقها ويستريح، فلهذا هذا هو الحل. فإن أطاع لكم فلا تبوا عليهن سبيلا، أي لا، نعم، لا تجنوا عليهن الذنوب. ما معنى لا تجنوا عليهن الذنوب؟ الجناية هي التعدي، الظلم، خلاص إذا أطعتك لا تظل دائما تعيرها بالنشوز حتى مجرد الكلام، أو لا تضربها بعد ذلك. لا تبغوا علينا سبيلا، قال ابن عيينة لا تكلفوهن محبتكم فإن القلب ليس بأيديهن. هذا معنى جميل أيضا، كل هذا من التفسير بالمثال كما ذكر شيخ الإسلام كما تعلمون في مقدمة التفسير، السلف يفسرون بالمثال، هذا من التفسير بالمثال. من معاني لا تبغوا علينا سبيلا أن تجبرها على حبك، ها؟ وأنت سألها دائما هل تحبينني؟ الكلام يعني لا يفيد في هذا. لا تكلفهن محبتكم فإن القلب ليس بأيديهن يكفي حسن العشرة. إن الله كان عليا كبيرا متعاليا من أن يكلف العبادة ما لا يطيقونه. ومن المعاني أيضا تهديد، إذا كنت أنت عاليا عليها لأنك رجل فالله أعلى منك، وإذا كنت ترى نفسك أقوى وأكبر منها فالله أكبر منك، فلا تظلمها. والله من أيضا من معانيها أن الله متعاليا من أن يكلف العبادة ما لا يطيقونه. وظاهر الآية يدل على أن الزوجة يجمع عليها بين الوعظ والهجران والضرب، فذهب بعضهم إلى ظاهرها وقال إذا ظهر منها النشوز جمع بين هذه الأفعال، وحمل الخوف في قوله واللاتي تخافون نشوزهن على العلم، تخافون يعني تعلمون كما قلت، كقول تعالى فمن خاف من موت جنفا أي علما. ومنهم من حمل الخوف على الخشية التوقع، يعني إما تخافون ما لا تتوقعون تخشون أو تعلمون لا على حقيقة العلم، كقول تعالى وإما تخافن من قوم خيانة، معنى تخاف أي تتوقع. وقال هذه الأفعال على ترتيب الجرائم، فإن خاف نشوزها بأن ظهرت أمراته أي علاماته منها من المخاشنة، تكلمه بأسلوب خشن شديد يعني، وسوء الخلق وعظها، فإن أدت النشوز ظهر النشوز بالفعل هجرها، فإن أصرت على ذلك ضربها. وقلنا كما قلت كل هذا يرجع إلى المصلحة وإلى غلبة الظن، هل هذا سيصلحها أم لا، كان غلب على ظنه أن هذا لا يصلحها، فعليه أن يبحث عن وسيلة أخرى التي ستأتي في الآية التالية، وهي أن يأتي بمن ينصحها إن خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكما. وهذا الترتيب ترتيب منطقي، بعد الوعظ والهجر يكون هذا بين الزوجين بدون أن يدخلوا طرفا ثالثا، فإذا فشلوا في إصلاحها عليه أن يأتي بماذا؟ بحكم من أهلي وحكم من أهلها. قال تعالى فإن خفتم شقاق بينهما، وإن خفتم شقاق بينهما يعني شقاقا بين الزوجين، شقاق الخلاف الشديد، والخوف بمعنى اليقين، وقيل هو بمعنى الظن، يعني إن ظننتم شقاق بينهما. وجملته أنه إذا ظهر بين الزوجين شقاق خلاف شديد واشتبه حالهما، لا نعرف من المحق ومن المبطل، من المصيب ومن المخطئ، فلم يفعل الزوج الصفحة ولا الفرقة، يعني الزوج لا يصفح عنها وفي نفس الوقت لا يطلقها، ولا المرأة تأدية الحق ولا الفدية، المرأة لا تريد أن تؤدي حقه ولا تريد أن تقتلع الفدية يدخلها، يعني هو لا يريد أن يطلق وهي لا تريد أن تقتلع، ولا يريدان أن يعيش مع بعض بالمعروف. وخرجا أي الزوجين إلى ما لا يحل قولا وفعلا، كل يوم الجيران يسمعون أصواتهم ويتقاتلون. نعم، بعث الإمام حكما من أهله إليه وحكما من أهلها إليه، هذا ليس شرطا، شغل السمير أن هذا شرط، والصحيح أن هذا ليس شرطا بل هذا من باب الإرشاد، فيجوز أن يكون الحكمان من غير أهلهما، يعني في الغالب في هذا الزمان الأهل يتعصبون كل واحد يتعصب له، فالأفضل يأتوا بأجنبيين. نعم، وحكما من أهلها إليها رجلين حرين عدلين ليستطلع كل واحد من الحكمين رأي من بعث إليه، يعني الحكم الزوج يستطلع رأي الزوجة وحكم الزوج يستطلع ينظر في رأي الزوجة، إن كانت رغبته في الوصلة أو الفرقة، يعني هل تريد أن يبقى الزواج الوصلة أو تريد الطلاق، يسأل كل واحد. ثم يجتمع الحكمان وحدهما فينفذان ما يجتمع عليه رأيهما من الصلاح. هناك خلافا بين أهل العلم، هل رأي الحكمين ملزم أم لا؟ الحنابلة في المشهور في المذهب أن رأيهما ليس ملزما، والصحيح والرواية الأخرى في المذهب اختار شيخ الإسلام والمذهب عند الشافعية أن الحكمين قولهما ماذا؟ ملزم. والدلع على هذا أثر عليه وظاهر الآية، أثر عليه أنه قال للحكمين الذين أرسلهما للزوجين، قال إن شئتما جمعتما وإن شئتما فرقتما، يعني لو اتفق الحكمان على الطلاق، وهذه مسألة مهمة لمن دخل في الصلح بين الأزواج، ينبغي أن يبين للزوج هذا، ويكفي أن يكون حكما واحدا. فلو حكم الرجل بين الزوج وزوجته قال حكمت بطلاق زوجتك طلقة بين طلقت حتى إن لم يرضى الزوج، فحكمه ملزم، لأنه لا يسمى حكما إلا إذا كان حكمه ملزما، لأن الحكم الحكم والفصل، فإن الحكم ماذا؟ فصل النزاع. فقال علي للحكمين رضي الله عنه والأثر أبنى بشيبة مصنف وأثر صحيح إن شئتما جمعتما وإن شئتما فرقتكما، فقال الزوج لأرضى يعني الأرض بالفراق، فقال علي لا تنصرف من أمامي حتى ترضى بحكم الله لك وعليك، فقالت المرأة رضيت بحكم الله لي وعلي. فشان الأثر ماذا؟ أن عليا في خلافاته وكل حكمان يحكمان بين الزوجين وجعل حكمهما ماذا؟ ملزما. فقد يحكم الحكمين بالخلع، يرى أن المرأة ظالمة للزوج فيقول لا ادفع له المهر ويحكم بالخلع، قد يحكم بالطلاق بدون خلع ويبقى المهر مع المرأة، قد يحكم بإعطائهما فرصة للإصلاح كما يرى. نعم، وهذه المسألة في كل خصومة ليست في الزواج فقط، لأن الحكم إذا أنت رضيت بحكم في أي مسألة حتى في نزاع المال بين اثنين فحكم بحكم خلاص حكم ملزم، لا يجوز أن تذهب إلى القاضي لتنقل حكمه. نعم، طالما أنك رضيت بحكمه وهو أهل للحكم، فبعثوا حكما من أهلي وحكما من أهلي أن يريد إصلاحا يعني الحكمين، يوفق الله بينهما يعني بين الزوجين، وقيل بين الحكمين، والأظهر أن التوفيق بين الزوجين. إن الله كان عليما خبيرا. ويمكن أن يقال إن قول أن يريد إصلاحا يعود إلى الحكمين ولا الزوجين، يعني إن رأى أراد الزوجين إصلاحا وأراد الحكمان إصلاحا سيوفق الله عز وجل بين الزوجين وبين الحكمين. إن الله كان عليما خبيرا. عن عبيدة أنه قال في هذه الآية: وإن خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكما من أهلي وحكما من أهلي. قال: جاء رجل، ذكر الأثر هنا، جاء رجل وامرأة إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه ومع كل واحد منهما فئام من الناس، أي جماعات من الناس، فأمرهم علي رضي الله عنه فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها، ثم قال للحكمين: أتدريان ما عليكما؟ هل تعرفان ماذا ستفعلان؟ إن رأيتما أن تجمع جمعتما، وإن رأيتما أن تفرق فرقتما. قالت المرأة: رضيت بكتاب الله بما علي وفيه ولي، إن رضيت بكتاب الله سواء كان الحكم علي ها بالتفريق أو لي بالبقاء. فقال الرجل: أما الفرقة فلا، أنا لا أريد فرقة. فقال علي: كذبت والله حتى تقر بمثل الذي أقرت به، لابد أن ترضى ماذا؟ بحكم الحكمين. واضح هذا؟ طيب، قال تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، أي وحدوه وأطيعوه لا تشركوا به شيئا. عن معاذ قال: كنت رضيف النبي صلى الله عليه وسلم، أي أركب خلفه على الدابة، فقال: هل تدري يا معاذ ما حق الله على الناس؟ قال: قلت الله ورسوله أعلم. قال: حق عليهم أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. أتدري يا معاذ ما حق الناس على الله إذا فعلوا ذلك؟ قال: قلت الله ورسوله أعلم. قال: فإن حق الناس على الله ألا يعذبهم. قال: قلت يا رسول الله ألا أبشر الناس؟ قال: دعهم يعملون. وفي رواية أن معاذ أخبر بها عند موته تأثما، فإن معاذ من قول النبي عليه الصلاة والسلام ماذا؟ لا تبشرهم فيتكلوا كما في رواية، أو دعهم يعملون، أن قول النبي عليه الصلاة والسلام ليس للوجوب، لأن الوجوب أن تكتم هذا على الإطلاق، بل للمصلحة. فأخبر بها معاذ، أخبر بالحديث عند موته تأثما خوفا من الإثم كتمان العلم. وبالوالدين إحسانا، أي برا بهما وعطفا عليهما، وبذي القربى أي أحسنوا بذي القربى. ومن الإحسان إلى ذي القربى وجوب النفقة عليه إن كان فقيرا، كما هو المذهب عند الأحناف والحنابلة على تفصيل عندهم. واليتامى والمساكين، عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا، وأشار بالسبابة والوسطى، وفرج بينهما شيئا، أي باعد بينهما شيئا يسيرا. عن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مسح رأس يتيم لم يمسحه إلا لله، كان له بكل شعرة تمر عليه عليها يده حسنات. ومن أحسن إلى يتيمة أو يتيم عنده كنت أنا وهو في الجنة كهاتين وقرن بين أصبعيه. وهذا ضعيف. قول تعالى: والجار بالقربة أي ذي القرابة، والجار الجنب أي البعيد الذي ليس بينك وبينه قرابة. قالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله إن لي جارين فإلى أيهما أهدي؟ قال: إلى أقربهما منك بابا. فالأقرب أولى بالمعروف. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق مبتسم، وإذا طبخت مرقة لحما فأكثر ماءها وأعرف واغرف بجيرانك منها، اغرف يعني أعطي جيرانك منها. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. والجار بالقربى والصاحب بالجنب يعني الرفيق في السفر، قال ابن عباس رضي الله عنهما: وجماعة وعكرمة وقتادة. وقال علي وعبد الله والنخعي: هو المرأة تكون معه إلى جنبه، الزوجة يعني. وقال ابن جريج وابن زيد: هو الذي يصحبك رجاء نفعك. كل هذه المعاني قد تدخل في هذا والله أعلم. وابن السبيل قيل هو المسافر لأنه ملازم للسبيل. والأكثرون على أنه الضيف. عن أبي شريح الخزاعي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وعلى أبي شريح الكعبي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله اليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله اليوم الآخر فليقم خيرا أو ليصلح، ومن كان يؤمن بالله اليوم الآخر فليكرم ضيفه وجائزته يوم وليلة، والضيافة ثلاثة أيام المستحبة. والحنابلة يوجبون الضيافة على الضيف المسافر للضيف المسافر، وما كان بعد ذلك فهو صدقة، ولا يحل أن يثوي يعني أن يقيم عنده حتى يحرجه، يعني لا يحل للضيف أن يقيم عند صاحب البيت حتى يضيق عليه ويوقعه في الإثم. قوله تعالى: وما ملكت أيمانكم أي المماليك أحسنوا إليهم، عن أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول في مرضه: الصلاة يعني الزموا الصلاة احفظوا الصلاة وما ملكت أيمانكم، فجعل يتكلم وما يفيض بها لسانه، يعني لم ظل يردده عليه الصلاة والسلام. وعن أبي ذر قال: رأيت عليه بردا وعلى غلامه برد، فقلت: لو أخذت هذا فلبسته كان حلة وأعطيته ثوبا آخر. الحلة كل ثوب مكون من قطعتين، فهو يلبس إزار مثلا وغلامه إزار، فقال: لو أخذت هذا لكان حلة، كل ثوب فيه قطعتين يسمى حلة، وأعطيته ثوبا آخر. فقال: كان بيني وبين رجل كلام. أبو ذر يقول، أبو ذر الذي فعل هذا يعني يعطي يلبس غلامه مثله، يلبس غلامه وعبده مثله، فقال: كان بيني وبين رجل كلام، وكانت أمه أعجمية، فنلت منها يعني سببته بأمي، فذكرني إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال لي: أثابت فلانا؟ قلت: نعم. قال: أفنلت أمه؟ يعني تكلمت على أمي؟ قلت: نعم. قال: إنك امرؤ فيك جاهلية، كلمة شديدة قالها النبي عليه الصلاة والسلام لأبي ذر. قلت: على ساعتي هذه من كبر السن وأنا كبير سن فيها جاهلية؟ قال صلى الله عليه وسلم: نعم، هم إخوانكم جعلهم الله تحت أيديكم. يعني أبو ذر لما سب الغلام ويرهب أمه قال له النبي عليه الصلاة والسلام هذا الكلام، قال: هم إخوانكم العبيد جعلهم الله تحت أيديكم، فمن جعل الله أخاه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس ولا يكلفه من العمل ما يغلبه، فإن كلفه ما يغلبه فليعينه عليه. وهذا فيه فضل حق الرقيق في الإسلام، هذا فيه رد على الذين يقولون أن الإسلام يعني ظلم الرقيق وأباح العبودية، وهذا موضوع كان فيه معلوم. إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. قال: المختال المتكبر والفخور الذي يفتخر على الناس بغير الحق تكبرا. ذكر هذا يعني المختال المتكبر قد يتكبر بشيء عنده فعلا بالمال، والفخور يفخر بما ليس عنده وهذا أسوأ. نعم. وقيل: المختال في الهيئة والفخور في القلب. قيل هذا أيضا، يعني الاختيال لابد يكون في الهيئة في المشية مثلا. ذكر هذا بعدما ذكر من الحقوق، لأن المتكبر يمنع الحق تكبرا. إذا ما فائدة قولي إن الله يحب من كان مختالا فخورا بعد قولي وعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وذكر الحقوق، حقوق الوالدين والجيران والأقارب والمساكين واليتامى وابن السبيل، لأن المتكبر عادة ماذا يمتنع عن أن يؤتي الحق، يمتنع عن الحق. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بينما رجل يتبختر في بردين، التبختر هو المشي بكبر، مشي متكبر، والبردان ثوبان يعني، وقد أعجبته نفسه خسف الله به الأرض فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة، ينزل فيها إلى يوم القيامة. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لينظر الله يوم القيامة إلى من جر ثوبه خيلاء. الله أعلم، يعني هذا ليس عليه دليل. طبعا من جر ثوبه خيلاء هذه كبيرة من الكبائر، والجمهور حملوا عليه ماذا؟ سائر النصوص التي جاءت في إذبال الإزار، فقالوا إذبال الإزار لا يحرم إلا إذا كان خيلاء. والمالكية عندهم تفصيل، يقولون إذا كان جره خيلاء يكون كبيرا، وإذا جره لغير خيلاء يكون معصيا. المالكية هم الذين قالوا بالتحريم مطلقا، الذين يبخلون يأمرون الناس بالبخل. البخل في كلام العربي منع السائل من فضل ما لديه. سائل يسألك وأنت عندك فضل عندك زيادة فتمنعه الفضل، هذا بخل عند العرب. وفي الشرع منع الواجب. إذن البخل عند العرب أعم من البخل عند الشرع. يعني في العرب لو أنت جاء رجل فقير وطلب منك الصدقة وعندك زيادة ولم تعطيه تبخيل في اللغة عند العرب. العرب كانوا يعرفون بالكرم، كرمهم في هذا معروف، معروف جدا، لهم قصص عجيبة في الكرم. ها أما المخل في الشريعة وهذا من رحمة الله بنا أنه جعل كل من أدى الواجب ليس بخيلا، طالما أنك تؤدي الزكاة حتى يكون لا تتصدق تؤدي الزكاة والنفقات الواجبة، النفقات الواجبة على الأقارب الفقراء وعلى العيال والأزواج فأنت لست بخيلا. نعم، منع السائل من فضل ما لديه، وفي الشرع منع الواجب، ويأمرون الناس بالبخل نزلت في اليهودي بخلوا ببيان صفة محمد صلى الله عليه وسلم وكتموها، بخلوا ببيان صفة النبي عليه الصلاة والسلام وكتموها عن غيرهم. قال سعيد ابن جبير هذا في كتمان العلم، ولا عامة، هذا أيضا من التفسير بالمثال. قال ابن عباس رضي الله عنهما وابن زيد نزلت في كردم ابن زيد وحيي ابن أخطب ورفاعة ابن زيد ابن ثابوت وأسامة ابن حبيب ونافع ابن أبي نافع وبحرية ابن عمرو كانوا يأتون رجال، كل هؤلاء يهود كانوا يأتون رجالا من الأنصار ويخالطونهم فيقول فيقولون لا تنفقوا أموالكم فإن نخشى عليكم الفقر ولا تدرون ما يكون، فأنزل الله هذه الآية ويكتمون ما آتاهم الله بالفضل، يعني المال، وقيل يعني يفعلون بالصدقة. وحتى إن كان هذا سبب النزول فالآية عامة، يكتمون العلم ويكتمون ماذا؟ يكتمون المال. وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا، والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، نزل في اليهودي، وقال السدي في المنافقين، وقيل في مشركي مكة المنفقين على عداوة الرسول صلى الله عليه وسلم. فالذي يبخل مذموم، والذي ينفق ماله رياء حتى لو انفقه في سبيل الله مذموم أيضا، لأنه انفقه رياء حتى لو انفقه في سبيل الله الظاهر يعني. ومن يكن الشيطان له قرينا صاحبا وخليلا فساء قرينا، أي فبئس الشيطان قرينا. وماذا عليهم؟ ما الذي عليهم وأي شيء عليهم؟ أي شيء يضرهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما؟ يعني ماذا يضرهم إذا أنفقوا؟ لا يضرهم شيء إذا أنفقوا في سبيل الله، وكان الله بهم عليما فيثيبهم. فعلم الله بالعبد أولى له من علم الناس به، لأن المرائي ماذا؟ يريد أن يعلم الناس صدقته فينبحونه، كأن الله يقول ماذا؟ يكفيك علم الله وكان الله بهم عليما، إذا علمت أن علم الله عز وجل يكفيك إنه سيثيبك الثواب الحق على عملك أخلصت له سبحانه وتعالى. إن الله لا يظلم مثقال ذرة. أدخل ابن عباس يده في التراب ثم نفخ فيها وقال كل واحد من هذه الأشياء ذرة، وهي التراب الذي يكون في الجو، وقيل الذرة هي النملة، والمراد أنه لا يظلم لا قليلا ولا كثيرا. ونظمه يعني ترتيب الكلام في الأصل، وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا فإن الله لا يظلم. إذا إن الله لا يظلم تعليل، تعليل لبيان وجوب النفقة مخلصا لله، إذا أنفقت مخلصا لله فالله لا يظلمك، أي لا يبخس ولا ينقص أحدا من ثواب عمله مثقال ذرة، أي وزن ذرة، والذرة هي النملة الحمراء الصغيرة، وقيل الذر أجزاء الهباء في الكوة، الكوة هي خيط النور الذي يظهر من الثقب، والهباء التراب الذي تراه في النور هذا. نعم، وكل جزء منها ذرة ولا يكون لها وزن، وهذا مثل يريد الله تعالى إن الله لا يظلم شيئا، كما قال في آية أخرى إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون، عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يظلم المؤمن حسنا يثاب عليها الرزق في الدنيا ويجزى بها في الآخرة، وأما الكافر فيطعم بحسناته في الدنيا، يثاب على حسناته في الدنيا حتى إذا أفضى وصل إلى الآخرة لم يكن له حسنة يعطى بها خير. وأنا بسعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خلص المؤمنون من النار بعد العبور على الصراط وأمنوا فما مجادلة أحدكم لصاحبه في الحق يكون له في الدنيا بأشد مجادلة من المؤمنين لربهم في إخوانهم الذين أدخلوا النار. حديث الشفاعة المشهور في الصحيحين حديث أبي سعيد، يعني المؤمنون بعدما يمرون على الصراط ويأمنون يجادلون الله عز وجل جدالا عظيما في ماذا؟ في إخوانهم الذين دخلوا النار. وهذا فيه فائدة ماذا؟ فائدة استحباب الاستكثار من صحبة المؤمنين، كلما كان لك أصحاب أكثر من المؤمنين يعرفونك كان هذا سبب في شفاعتهم لك. قال فيقولون ربنا إخواننا كانوا يصلون معنا ويصومون معنا ويحجون معنا فأدخلتهم النار، معنا معنا ذلك أنهم كانوا يعرفونهم في الدنيا فأدخلتهم النار. قال فيقول اذهبوا، يقول له للمؤمنين اذهبوا فأخرجوا من عرفتم منهم. انظر ماذا قال عرفتم، هذا في رد على الذين يعني يقولون لا فائدة في الاستكثار من معرفة الصالحين، هذا ليس بصحيح. فيأتونهم فيعرفونهم بصورهم، لا تأكل النار صورهم وجوههم يعني. فمنهم من أخذته النار إلى أنصاف ساقي، ومنهم من أخذته إلى كعبي، فيخرجونه فيقولون ربنا قد أخرجنا من أمرتنا، قال ثم يقول أخرج من كان في قلبه وزن دينار من الإيمان، ثم من كان في قلبه وزن نصف دينار، حتى يقول من كان في قلبه مثقال ذرة. قال أبو سعيد رضي الله عنه فمن لم يصدق هذا فليقرأ هذه الآية، إن الله لا يظلم مثقال ذرة، فمثقال الذرة تنفعه في الخروج من النار، مثقال الذرة من التوحيد، وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. قال فيقولون ربنا قد أخرجنا من أمرتنا فلم يبق في النار أحد فيه خير. طبعا هل استدل به على ماذا؟ استدل به المرجع على ماذا؟ على أن هؤلاء لم يعملوا خيرا قط. ابن مندى في كتاب الإيمان قال فيه خير، أي فيه خير ماذا؟ هذا من قول العرب لم يعملوا خيرا قط، من قول العرب لمن لم يرسل إليك كما ينبغي أنت لم تفعل لي خيرا قط، قد يكون فعل لك خيرا، يعني أنت لو أعطيت الفقير جنين يقول أنت لم تعطيني شيء وأنت أعطيته، فهذا ليس المقصود بأن يكتب العموم، أو لم يعملوا خيرا زائدا على أصل التوحيد، ويلزم من التوحيد ماذا؟ العمل. نعم، فلا يصح الاستدلال به على ماذا بالمرجئة، وهذه مسألة يعني أجيب عنها منذ زمن في كلام المتقدمين. طيب، قال ثم يقول الله عز وجل شفعت الملائكة وشفعت الأنبياء وشفع المؤمنون وبقي أرحم الراحمين، قال فيقبض الله قبضة من النار، أو قال قبضتين لم يعملوا لله خيرا قط، قد احترقوا حتى صاروا حمما، فيؤتى بهم إلى ماء يقال له ماء الحياة، فيصب عليهم فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل. الحبة حبة القمح مثلا تنبت في حميل السيل، أي في جانب السيل، يعني ينبتون سريعا. قال فتخرج أجسادهم مثل اللؤلؤ في عناقهم الخاتم عتقاء الله، في عناقهم خاتم مكتوب عليه ماذا؟ عتقاء، جمع عتيق، عتقاء الله. فيقال لهم ادخلوا الجنة فما تمنيتم أو رأيتم من شيء فهو لكم. فيقولون ربنا أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من العالمين، وهم لا يعلمون أن هناك من دخلوا الجنة قبلهم بآلاف السنين. قال فيقول فإن لكم أفضل منهم، أفضل مما تمنيتم. فيقولون ربنا وما أفضل من ذلك، قال رضاي عنكم فلا أسخط عليكم أبدا. إذا قوله في الحديث فيقبض القبضتين لم يعملوا لله خيرا قط، معناه لم يعملوا خيرا قط ماذا؟ يدخلهم الجنة ابتلاء، أو لم يعملوا خيرا قط زائدا على أصل التوحيد. لأن في الحديث الآخر في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال يؤتى برجل يوم القيامة كان يدين الناس فيتجاوز عن المعسر وينظر الموسر ولم يعمل خيرا قط. نفس هذا الحديث ذكر ماذا؟ أن هذا الرجل لم يعمل خيرا قط، ما أنه عمل عملا هو ماذا؟ يتجاوز عن الناس، هذا عمل. فدل أن قوله عليه الصلاة والسلام لم يعمل خيرا قط يعني زائدا على أصل التوحيد، أو خيرا ينفعه في دخول الجنة ابتداء بدون عذاب. عن عبد الله بن عامر بن العاص رضي الله عنهما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يستخلص رجلا من أمتي، يعني يخرج على رؤوس الخلائق يوم القيامة، فينشر عليه 99 سجلا، كل سجل مثل مد البصر، ثم يقول أتنكر من هذا شيئا؟ أظلمك كتبت الحافظون؟ فيقول لا يا رب. فيقول أفلك عذر أو حسنة؟ فبهت الرجل تحير، قال لا يا رب. فيقول بلى، إن لك عندنا حسنة، وإنه لظلم عليك اليوم، فتخرج له بطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد العبد ورسوله، فيقول احضر وزنك. فيقول يا رب ما هذه البطاقة، ما مع هذه السجلات، لن تفعل شيئا. فيقول إنك لا تضمن. قال فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة، فطرقت السجلات وثقلت البطاقة، قال فلا يثقل مع اسم الله شيء. ومن قيم تكلم هذا الحديث في مدارج السابقين، وبين أن كل واحد له بطاقة، ولكن لا يغفر له الذنوب كما غفر لهذا الرجل. فهذا الرجل لا يصح الاستدلال به على أن كل من قال لا إله إلا الله غفرت ذنوبه كلها، إنما هذا الرجل قد حقق التوحيد، يعني لم يشرك بالله شيئا، فليس كل من قال لا إله إلا الله له مثل هذه البطاقة. وقال قوم هذا في الخصوم، وروي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه إذا كان يوم القيامة جمع الله الأولين والآخرين ثم نادى مناد، ألا من كان يطلب مظلمة فليجئ إلى حقه فليأخذ، فيفرح المرء أن يذوب له الحق. عندكم يذوب؟ يذوب الأمر حظا. أظن هذه يؤوب، يؤوب يعني يرجع، ولكن سأتأكد وأخبركم في المرة القادمة. أرجعوها، أظنها يؤوب، يذوب إلى لا وجه لها. يؤوب يعني ماذا؟ يرجع، يرجع له الحق على والده أو ولده أو زوجته أو أخيه، فيأخذ منه إن كان صغيرا. ومصداق ذلك في كتاب الله، فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا تساءلون، ويؤتى بالعدل فينادي مناد على رؤوس الأولين والآخرين، هذا فلان ابن فلان، فمن كان له عليه حق فليأتي إلى حقه لأخذه، ويقال آتي هؤلاء حقوقه، فيقول يا رب من أين وقد ذهبت الدنيا، فيقول الله عز وجل لملائكته انظروا في أعماله الصالحة فأعطوهم منها، فإن بقي له فإن بقي مثقال ذرة من حسنة، قالت الملائكة يا ربنا بقي له مثقال ذرة من حسنة، فيقول ضعفوها لعبدي وأدخلوه بفضل رحمتي الجنة. ومصداق ذلك في كتاب الله إن الله لا يضرب مثقال ذرة وإن تك حسنة لضعف. هذا معنى قولي أن هذا في الخصوم، في الخصوم يعني الذين لهم حق عليك يوم القيامة. وإذا كان عبدا شقيا قالت الملائكة إلهنا فنيت حسناته وبقي طالبون حسناته انتهت وما زال عليه حقوق، فيقول الله عز وجل خذوا من سيئاتهم فأضيفوها إلى سيئاته ثم صكوا له صكا إلى النار، يعني اكتبوا له كتابا إلى النار عياذا بالله تعالى. فمعنى الآية على هذا التأويل إن الله لا يظلم مثقال ذرة للخصم على الخصم، بل أخذ له منه ولا يظلم مثقال ذرة تبقى له، بل يثيب عليها ويضعفها له، والمعنى يعني داخلان في الآية. فالله لا يظلم مثقال ذرة ابتداء ولا يظلم الخصم لخصمه، بل يعطيه حقه فإن بقي له شيء ولدخله به الجنة. فذاك قول تعالى وإن تك حسنة يضعفها يجعلها أضعافا كثيرة، إن بقي له حسنة بعد أداء الحقوق التي عليه يضعفها أضعافا كثيرة ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. قال أبو هريرة إذا قال الله تعالى أجرا عظيما فمن يقدر قدره، يعني من يعلم قدر هذا الفضل والأجر. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. نعم، لا احد، لا احد يستطيع ان يعرف قدر هذا الفضل. يؤتي من لدنه اجرا عظيما، يعني مهما تخيل العقل هذا الاجر لا يستطيع ان يعرفه، لا يستطيع ان يعرف هذا القدر، قدر هذا الاجر.